ابن باز رحمه الله يقولون عنه كان في مرضه الأخير وكان متعبا مجهدا ما يستطيع يتحرك، كانوا أحيانا إذا بيشيلونه يصلي ولا يروح تكرمون دورة مياه ولا شيء يلبسون حذاءه، فإذا أرادوا أن يلبسوه الحذاء برجله اليسرى اعترض، قال لا لا ابدأوا باليمين، مريض واللي لبسك ما يدري عن السنة، أحيانا يمكن المستشفى ولا أي مكان يعني، ولا واحد كان يعترض. في آخر أيامه رحمه الله يطبق السنة في كل شيء. هكذا المتبعون وكذلك المبتدعون أبدا لا يستويان.